حصريا على موقع djkimo.com. سوي جمايل والجمايل اتنسى, بطل دجان الكل طاقة في خلصة, اعطت نصايح رسموها علينا, ليهم فضايح تكفيهم مليون سنة. انا معدك ولا يستير مضوي وانتو بهتمين, كل اللي جنبي خبرين, اسألها تعرف انا مين, اسألها تعرف انا مين. انا الفخامة انا النزاع, شخصيتي من بعيد تراها, تحكي من بالك يدنسا, طريقي صعب تجيب مداها, طريقي صعب تجيب مداها. بيد اغيركم عقل حيركم, مشكلة ما بشبه موت حد عبير وانا تفسير, عشان اخد في نظر عيني كبير. بيد اغيركم عقل حيركم, مشكلة ما بشبه موت حد عبير وانا تفسير, عشان اخد في نظر عيني كبير. لما انضرب بسد بحروب انت بندوب, كم انا فوق اخد مدرسة اخد درس مدرسة, عشان عرف الكل تماما, كل فقر ويلتمش حارة, كبر علي وانا معال, وانا اللي حارق لفيل مخصبني على هكلمة. انا بعشاق الجكارة, حرابة الكل عشارة, لكن ما صلي الساعة, جبت لحالك لهانا يا صعبي انا الاباء, ما حسبت للطفول كل شي معي كنت طول, الحين ما ضل غير ما قولي ما يسوى العمدة, عمدة مهما قال حسن صقر في مجال, العمدة ما يحط في باله مهما حكوا مهما قال, حسن في ظهره قال ثابت اسمي لو غايب, حسن وحسين اصحى يا خايب, لا تجيب لحالك المصايب.